موقع الطريق الى الله يقدم. كيف نودع رمضان؟ لم يبقى من رمضان الا ليله واحده. احنا امبارح كانت ليله 29، الليله اللي جايه دي ليله 30، يعني على الحساب الفلكي يعني، فلم يبقى الا ليله واحده. فهل انتهى رمضان؟ المتسابقون لما بيكونوا منطلقين في سباق من المسابقات، كل واحد ما بيجيبش اخره في اول السباق، ولكن بييجوا في الامطار الاخيره في السباق، كل واحد بيجيب اخره، كل واحد بيجيب اقصى ما يستطيع. ففي عرف البشر ان المفروض كل ما بنقرب من النهاية كل ما الواحد بيزداد انطلاقا وبيزداد عزما وبيجيب اخر طاقته. لو احنا جالنا ضيف من الضيوف يعني استقبلناه بحفاوة وهو ماشي قلنا له الباب من عندك بقى اقفل واخرج وايه واقفل الباب وراك، هنضيع حفاوة الاستقبال. فقد استقبلنا رمضان بفرح وشوق واقبال بفضل الله سبحانه وتعالى. لو ودعنا رمضان من غير نفس الاقبال ومن غير نفس الشوق ومن غير نفس التعلق، يعني للأسف الشديد قد نضيع الاستقبال اللي احنا استقبلنا به رمضان. كيف نودع رمضان اخواني في الله؟ هل تعلمون تلك الليلة التي بقيت في رمضان ان معاوية بن ابي سفيان ثبت عنه انه قال التمسوا ليلة القدر في اخر ليلة من رمضان، التمسوا ليلة القدر في اخر ليلة من رمضان. يعني سبحان الله، يعني ممكن تبقى اخر ليلة، ممكن تبقى اخر ليلة، ولما لا، ولما لا اخر ليلة في رمضان. ورد ان الله يعتق فيها قد من النار قدر ما اعتق طيلة الشهر من النار. يعني شوف في كل ليلة عتقاء من النار وفي كل يوم عتقاء من النار، واخر ليلة في رمضان اللي احنا مقبلين عليها دهيت، الله يعتق قدر ما اعتق طيلة الشهر كله. وقد يعني ثبت ان الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. يبقى اذا نهاية رمضان ديت ممكن يكون عمل رمضان ديت الخاتمة بتاعته، دي الزينة بتاعته. فاخواني في الله، الساعات اللي احنا فيها في نهاية رمضان دي من اهم ساعات رمضان. يجب ان نودع رمضان بشوق، ويجب ان نودع رمضان باقبال كما استقبلناه باقبال. كيف نودع رمضان؟ اولا اخواني في الله، انقضى رمضان، سبحان الله، وسينقضى العمر كما انقضى رمضان. اللي حصل في رمضان ده نموذج لعمري وعمرك. انت دلوقتي وانت بتسمع ان رمضان بيخلص ازاي يا جماعة؟ ده لسه امبارح كانوا بيقولوا رمضان جاي، عدى بسرعة كده ليه؟ هو ده العمر يا اخي في الله. وانت على مشارف الموت هتقول نفس الكلمة على العمر بتاعك، وانا لحقت ولا كان امتى؟ ده انا كأني لسه كنت اول امبارح في الشباب واول امبارح في الطفولة. سبحان الله، انقضى رمضان وسينقضى العمر كما انقضى رمضان. ابو بكر الصديق لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لما انتهى رمضان، قال من كان يعبد محمد فان محمد قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. سبحان الملك، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انقضى رمضان وسينقضي العمر بأسره كما انقضى رمضان. صفحات بتو